خادمك صغيرا وصاحبك يعني فتى ولا شابا ووزيرك كبيرا يعني وابنك يبقى لك انت صغير يبقى ايه خادم وبعدين يبقى يعينك يقوته تعينك لما يكبر شويه يبقى وزيرك تستشيره في الامور. النهارده تلاقي الاب بيخادم الاولاد في هذه الايام الاب خادم لمين الاولاد وخادم للاهل الجميع يعني مثلا يصحى الساعه 7 عشان يوصل مين يوصل عيال المدارس عمل طيب وكويس عاوز يعلمهم لكن بيخدمهم بيخادم ليهم ولا لا خادم ليهم لما يشتغل 24 ساعه عشان خاطر يعني عشان خاطر يسدد قسط العربيه يبقى بيضيع 24 ساعه و 12 ساعه و 10 ساعات عشان يسدد قسط مين العربيه. لما يبقى طلع على المعاش مستريح زي ما قال زي ما قال واحد صاحبنا زمان كان يبقى ماشي كده رايحين الشغل يلقى واحد قاعد على المعاش الساعه 7 برزي يقول انا مش عارف ده بيصحى بدري ليه انا بقول له عايز اطلع معاك عشان اخد راحه في النوم ده طالع من بيتي الليله ما طلع على المعاش عليه رحمه الله رحم الله الجميع طلع على المعاش وكان يصحى بدري ما يجيش نوم يقعد على ايه برا الباب كده فدلوقتي طلع على المعاش وياخد العربيه عشان يوصل المدام بيجي اشتغل خادم بالمقاييس اللي ايه. وكمان انا في اخيرا يعني التفت لشيء معين ان الانسان اللي بتجيبه تستاجره عشان يخدمك بيفرض عليك حاجه وتضيعه يجيب البني يقول لك لا لازم الشباك يبقى كده ما بدش ما ينفعش يا عم انا عاوز يبقى كده يقول لك لا يبقى كده هو كده صح ده الاحدث حاجه آمن. يجيب النقاش يقول لك لا الالوان دي احدث حاجه انا هعمل لك حاجه تعجبك انا هعمل لك مش عارف ايه ده هعمل لك فن مالكش لا يا عم انا عايز كده يقول لك لا انا هعملها لك كده بدل ما كان اجير جاي يشتغل عندك بيقول لك انت تعمل كده تبني بالطريقه الفلانيه وتنقش بالطريقه الفلانيه وتمحر بالطريقه الفلانيه كل المقاييس اصبحت ايه مقلوبه وبرضك كل ما تعملش يعمل غصب عنك وقد يثير اعصابك لان هو بيعتقد ان هو صاحب الفن فاحنا نمسح بجمال. ولذلك لما تمسك المناطق العمرانيه الجديده مرة واحد بيقول لي اللون ده ما عجب مش عاجبني قلت ما رحش بديك سلام اياك قلت له رحت ولا حاجة عجباني فيها ايه يعني بديك سلام يعني رحت مدينة السلام فيها الوان شعر من الابدان البمبة والصفر والبرتقالي الحمام لونها برتقالي ايه يعني حيط لونها برتقالي يعني ايه يعني حيط لونها برتقالي يعني وانت يعني حتى البرتقالي من النوع اللي يعكس النظر تبص لك كده ما تحبش تبص ولذلك العواكس اللي عملها في المرور تلاقي لونها ايه برتقالي اصفر برتقالي العكس لا لا لا في الطرق السريعه يحط لك حاجات لونها ايه عاكس يعني اللي هو الفوسفور ياخذ الفوسفور يعمله عشان ترقص. دخلت مره واحد اعمل مكتبه ولقيت عامل فوسفور قلت يا عم ده فوسفور بيعملوه عشان خاطر يعكس الضوء عشان تبعد عنه انت كده بتقول للناس ابعد عن المكتب ما تجوش ما تدخلش المكتب لانك عاملها لون عاكس يعمل لون يجذب الانظار ويخترع حاجات وعاوز يفرضها عليه ده من نوع الايه الاستعباد بقى الاستعباد يعني عاوز يمشي اللي في دماغه عليك انت وتبقى الانسان احيانا والكذب ده غير بقى ايه ان الزوجه والاولاد والبنات كل واحد له هوى لا عاوزين دي عاوزين دي عاوزين دي تقول لا نبقى شغلانه تنكد عليهم ينكدوا عليك خلاص نعمل اللي انت عايزينه يبقى اصبح الانسان ايه مش حد له رأي ولا حد في فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا أن لا تعبدوا إلا الله بالمعنى الإجمالي أنك تقرأ آيات آخر سورة الفرقان هي العبودية لله وفي نفس الوقت هي يعزك الله تقول لك باش عبد لغير الله يعني أنت مش محتاج حد أنا خلقتك وضمنت لك الرزق أنت في غنى عن غير عن الخلق تتعامل معهم كالمثل بالمثل في اداب وفي اخلاق تضبط علاقات الناس بس ما تعتقدش ان في واحد اهم منك ولا اعز منك ان كان فيه درجات هذه سنه الله يعامل بالاحترام صح بس اوعى تعتقد ان هو افضل منك عشان ما يحصل لكش احباط